ولا معنى لهذا إلا ذلك أنه يشجعه على الترويع. إذا كل واحد بصير بيستمر في ترويع الناس فهذا لا يجوز ترويع المسلمين، يعني أن بعض الناس قد ينضروا، بعض الناس قد ما ينضروا، بعض الناس قد ينضروا قد يصيبهم شيء مرض بسبب هذا الترويع. يعني لا يجوز يروع المسلم حرام، لا ورا الباب لا ورا التحديدات ايه او بقطع الكهرباء او غير ذلك. في واحد كان عنده عادة لما سألت الشيخ قال لي لا تجوز، يدق الباب تقولي له مين، يرفع صوته كأنه امرأة تظنيه امرأة، قال لي هذا حرام، قال لي الشيخ هذا لا يجوز لأنه ايوه لأنه باب تشبه بالنساء، يرفع صوته كثير فكريه امرأة. في ناس بيعملوها على سبيل المزح انه حتى ما تعرف مين هو، يرفع صوته بصير بيقلد. ورجيته للشيخ كيف، يعني قلت له كيف، قال لي لا يجوز هذا التشبه بالنساء من قبل الرجل لأنه التشبه بيدخل في هذا الشيء اللي هو أنه يحكي كهيئة النساء كهيئة المرأة، أنه مثل هالشغلات هاي بيعملوها الناس ببلادنا ما بينتبهوا لها، حتى قد يكونوا من أحبابنا يعني ما بينتبهوا لها، قد يعملها واحد يقف ورا بيقف يعملك ليمزح مع أخته أو مع صاحبه مثلا. هو كثرة المزح أحيانا تجر إلى الهلاك. يعني أنا حضرت مجلس من مجالس بعض إخواننا، إذا مثلا هو ثلاث ساعات في ساعتين وربع مزح، هو هذا بصير عادة، بس إنه شي ساعتين أو ساعتين وربع مزح. هلا لو كان ما في معصية بس قد يوقع الواحد هو ما منتبه بعدين يصير عنده مثل غفلة. من أوائل الأشياء اللي الشيخ عبد الله قال لي إياها لما أول ما بلشنا نتعلم، قال لي لا تكثر من المزح فإن من المزح ما يهلك، قال لي قلل من الكلام. صرت أبكي لما قال لي، فكان حدا شاكيني عنده، رحت عند الشيخ نزار قلت له أنت شاكيني عند الشيخ، ما كان كم واحد، قال لي بده يشكيني بيكون الشيخ نزار، قلت أنا بذيل، قال لي لا ما قلت له شيء ما شاكيك يعني. فهذا الكلام في محله، إن واحد يقلل من الكلام وفعلا يقلل من المزح، وصحيح فإن من المزح ما يهلك صحيح، أمرار ما بينتبهوا على حاله ومن كثرة ما بيتعودوا على المزح قد يجر إلى ضرر، هذا الكثرة المزح قد يجر إلى ضرر. هذه شغلة من الشغلات اللي كانت مع إبراهيم عليه السلام. الشغلة الثانية أنه كان بعض قومه يعبد نجما، فلما يظهر هذا النجم يقول إني سقيم. قال الشيخ قال لبعض العلماء معنى إني سقيم قلبي مريض من عبادتكم لهذا الكوكب، وهذا معنى صحيح. وقال بعض العلماء كان يمرض حين يظهر هذا النجم تصيبه حمى فيكون سقيما مريضا سيدنا إبراهيم عليه السلام. وعلى الظاهر هذه صارت ما فيها إشكال، وعلى هذاك المعنى بتكون تورية. سألوا مرة واحد للشيخ رحمه الله، قال له مولانا بروح عند أقارب بحطوا لحم مشكوك فيه، شو بدي أعمل إذا كل مرة بقول له ما بدي أكل ما بدي أكل قد يصير إشكال؟ قال له قل لهم أنا مريض وعني قلبي مريض من أكل اللحم المشكوك فيه، قل لهم إني مريض على كلمة إني سقيم، قال له قل لهم إني مريض أي مريض قلبي مريض من أن أكل من هذا اللحم. وعلى هذا المعنى على معنى كمان اللي قاله سيدنا إبراهيم عليه السلام، فهون بيكون ليس كاذبا لكنه تورية بالنسبة لهم، هن يفكروا أنه مريض ما بينسبوا اللحم معه شي شغلة مرض هيك ما بينسبوا اللحم. أيوة هذه تورية صحيحة، إني مريض معناه قلبي مريض من أكل اللحم المشكوك فيه، أما هو من حيث الجسد منه مريض. هذه تسمى تورية صحيحة، وقال عنها تورية صحيحة. والحالة الثالثة كان في ملك جبار إذا وحدة متزوجة يأخذها من زوجها غضبا، كانت سارة قال الشيخ يقال سارة وسارة بالتشديد، فكانت سارة مع إبراهيم عليهما السلام. فلما جاء هذا الجبار وسأل عن هذه المرأة قال إبراهيم هذه أختي، معناه أختي في الإسلام، هي زوجه لكن قال هذه أختي معناه أختي في الإسلام، كمان هذه تورية صحيحة، إنما المؤمنون إخوة. فأنا إذا ماشي مع محمد قال واحد من هذا قلت له خيي أخي وعنيت في الإسلام يجوز. قال الشيخ الأخوة تكون في الدين، ومن حيث اللغة تصلح الأخوة في القومية، يعني إذا كان واحد من نفس القوم، وإلى مدين أخاهم شعيبة كانوا كفار، كيف أخاهم شعيبة معناته من هذه القبيلة، من هذه القبيلة إذا قلت مثلا هذا قرشي وهذا قرشي، هذا أخو هذا من حيث القومية، من حيث القومية. ويوجد أخوة في النسب اللي هي أعفو أخو لأمه، أخو الشقيق، أخ من أب. ويوجد أخوة في المهنة، يعني مثلا هذا طبيب وهذا طبيب، في يقول عن هذا الطبيب هذا أخي لو كان غير مسلم، على معنى أخي في المهنة مش على معنى أخي في الدين. نعم لا هو مرتاح، هو مرتاح. ايوه والمهنة احيانا حتى انتم بتعرفوا كمان انه احيانا الشخص بيقول لاخر هذا اخي، بيكون مهنته مثل مهنته. يعني مرة كان الحاج عدنان، انا ولا اتذكرت عن الشغلة، فكان سائل الشيخ بالموضوع والشيخ معلم والحكم، فعم يحكي بمناسبة معينة فقال اخي فلان هداك منه مسلم. يا شو صار عليه هذا الرجل، هداك وظيفته مثل وظيفته، اراد من حيث المهنة هو لانه متعلمة من الشيخ، كان انه لو كان غير مسلم قلت هذا اخي والمهنة واحدة، انه هذا مثلا خياط هذا خياط، هذا دكتور هذا دكتور، انه جائزة على الشيخ، انه تجوز لغة صحيحة في الشرع جائزة. فصار عندكم عدة، يعني مش انه مجرد ما واحد قال عن كافر هذا اخي نقوله كفر، لا ينظر اذا اراد اخي في الدين فهذا كفر، لانه معناته صحح دينه، وهذا معناته ايوه على حسب فهمه. يكون هو ما انت مهنتك مثله ظاهر عم تبيع وتشتري انت وياه، لا ما تقول له اذا كان منه مسلم الا بهالاحوال اللي قلتها. تعالوا سبق لسان، سبق اللسان لا يتبع، مثل كلمة يا حبيبي قبولة، هاي لا يجوز اقول له لكافر يا حبيبي، لانه مهما كان هذا الكافر معاملته حسنة لا يقول له يا حبيبي. قلت للشيخ رحمه الله، قلت له طب اذا امه مثلا كافر هذه الأم، قال لا يجوز أن يقول لها أحبك أو حبيبتي. فسألت عن امرأة سبحان الله كانت أسلمت وأهلها كفار، وتعودوا أنه دائما تقول لهم حبكم حبيباتي ونحو ذلك، فقال لي إن كان لا يجرهم إلى الإسلام إلا هذا تقول لهم، يعني هي تبدي لهم حسن العشرة، وتعودوا أنه حبيبي وحبيباتي، فقال إن كان لا يجرهم إلى الإسلام إلا هذا تقول لهم، أنه هذا بيكون سبب لهدايتهم ودخولهم في الإسلام. حتى الزوجة إذا كانت كافرة نصرانية أو يهودية مع جواز الزواج بها، لكن لا يجوز أن يقول حبيبتي أو أحبتي. قالوا له الشيخ شو من قول لها؟ قال يقول لها أشتهيك. هدول ثلاث شغلات اللي كافر شو مش حبيبي أحبك ومهنة واحدة صارت نفس أنا مهنة ما مهنتكم هاي صارت ما تقولي قولي صاحبك صاحبك هيك ايه صديقي انه صادقه بلا عمول صاحبه ما شاهه يعني مشي معه هيك يعني لو أن على معنى في الإسلام يجوز. مرة واحد هيك ذكرتوني كمان كبر بالعمر، قال له ما عدت أقرب زوجتي بالجماع، هو عم يسأل الشيخ يعني، قال له فأحيانا بقول له صرنا مثل الإخوة، قال له هذا ظهار، قال له لا لا لا أنت ما أردت الظهار، انه معناته صرنا مثل الاخوة، انه خلص انا ختيار وانت ختيارة، لا نفعل ما يفعل الزوج مع زوجه. انه ينتبه الواحد مش مجرد انه هي سألت هالسؤال، مش مجرد ما قال لها انت اختي معناته حرمها على نفسه، ولا هي اذا قالت له انت اخي قد يكون عم بيقول لها انت اختي، يعني معناه كيف انا بحب اختي محبة كبيرة كمان بحبك محبة كبيرة، او انه يقصد في الاسلام اما للتشبيه او لاجل انه اخوة في الدين. فمثل هذا الحديث سبحان الله لفظه بالنسبة للعوام الجهال يعني ينتبه له، ما بنرده على العوام، لأنه لفظ بداية الحديث اللي بعض العلماء قالوا منه صحيح كذب إبراهيم ثلاثة كذبات، فاللفظ بالنسبة للذي لا يعرف قد يقع في الخطر، ونحن ما بنقوله دغري شو بنعمل، بنبين المعنى ومنقوله، وانا عادة بقوله مشان الناس يعرفوا انه على قول منه صحيح، على قول اللي قالوا له تأويل له تأويل، مشان بركي بعدين قريو او سمعوه من شي واحد يوم يوقعوا بشي. نعم. ومع ذلك بعض اللي وغيره كمان قلبي مريض من أكل هذا اللحم لأن أكله حرام. مرة سألت شو بيعمل شو بيسبب لي أنا قلت لها شو بيعمل هيك. كنا مرة بحفلة نحن الشيخ نزار رحمه الله، فطلع واحد نائب وكفر شي 20 كفرية أو شي 30، فصاحبي هو الشيخ أسامة كتير، فكنت واقف أنا بدنا نضرب نحن المشايخ، عم قال له شو يا شيخ أسامة كيف كلمتي، فهو عارف انه فيها كفر، عم قال له فيها لمعات الشيخ أسامة، على لمعات يعني شي عم بلمع وشي ما عم بلمع، انه نفذ منها مشي، عم سأل الشيخ عبد الله قال له كله فيها ما فيها، عمل له هيك الشيخ على هلا على الحج معروف، بس الشيخ لما سأله كنت موجود قال له كله فيها ما فيها يعني فيها تفضيل. فبدو ينتبه الواحد يا الكلام الكفر، اذا واحد مدحه يكفر. هو قد يفهم فيها ما فيها فيها بلاغة، الشرط يفهم انه كفرك منيح انه رفيع، لا ولا على هذا المعنى بيقول الشيخ. نعم هو كافر أصلي وزاد كفريات فوق كفره بالخطاب اللي قاله، بس بده ينتبه الواحد شوف اللي بيخالط هدول الناس، بده يكون حريص، بده يكون حريص. واحد من اخواننا حكيوا له للشيخ شوف الله يحفظ اخواننا، طلبوا منه خزان مي بالشمال، هذه حكيوا له اياها، فطلع هذاك لما وصل طلع بنعمله فيه بيت عبادة لغير المسلمين، ما كان عارفين، فالشيخ قال له نزل، شو نزل؟ قال له ما فيني نزل، دور ونزل. فيعني بده ينتبه الواحد، بيكون قوي، بده يكون قوي. واحد تاني كمان حكي له للشيخ كمان بالشمال رحمه الله، اجى لعنده واحد قال له بدي شمع، قال له ايه عندي شمع، بجيب له كيس، قال له كيسين ثلاثة، قال له بدنا نعمل فيهم كذا وكذا، المحل ما بيعملوا الكفار، قال له لا ما عندي شمع للبيع، قال له ما حني هون شو بدك تعمل فيه، قال له حر عايزهم ما بدي بيع شمع، كوم الشمع عنده، بس انه هيدا بده جرأة على الثبات على الحق، لانه هون الشيطان بوسوس له، بيجي الشيطان عادة هون بيقول له بيع شو حيصير هلا اذا بعته اربح لك شوية مصاري، بس هذا بطل اللي بيعمل هيك، هو نازل خاف على السيارة فتح الحنفيات عشان الفريمات لانه السيارة ثقيلة، ففتح شافه هذاك فتح الحنفيات ونازل عم يصبهم على الطريق يعني، بس انه مهم ما بيعوا ما اعطاهم وما قال كلمة فاسدة يعني سيروا فيها عشان يحافظ على ان لا يقع في الحرام. لا هو يقول لا يشوف يعني مرة نحن الشيخ رحمه الله من زمان كثير عشرات السنين اكلنا عند شيخ بحمص، فانا عم راقب الشيخ ما اكل لحمه، اكل رز تشعيريه كانوا عاملين، وفي تعرف بدهم يكرموا الشيخ عاطين ماكل فيها لحمه، فاكلت مثله بقلت ما فهمت ليش، لانه عند شيخ قلت وهذا من شيء 30 سنه يعني بيكون عاده ذبح وبحمص، بس ظهرنا قلت له مولانا ليه ما لم تاكل لحم، قال لي ما اطمئن قلبي، قلت له طيب ما عرفت ما في ما أكل. مش شيخ من الاولياء قصدي شيخ انه من المشايخ اللي سموهم شيخ يعني، اما الشيخ عبد الله قال اذا جاءك تقي بلحم لا تحتاج الى سؤاله، كل بدون سؤال تقي، فصديق ما بعرف الشيخ انه تقي، التقي قال الشيخ اذا جاءك بلحم تاكل بدون سؤال لانه بيكون حريص عاده، وبتعرفوا شو معنى التقي وما اقله صار بهالايام، فلا يجوز على انبياء الله الكذب والخيانه والرذاله والسفاهه والبلاده، كل الانبياء لا تقع منهم الخيانة اللي هي أحيانا مكتوم بالفعل كأن يوضع عنده أمانة فيأكل هذه الأمانة، هذه اسمها خيانة بالفعل، ولا بالقول لا ينكر أمانة وضعت عنده، واحد حط عنده أمانة ما بيقول له ما لك عندي شيء، وكمان من الخيانة بالقول إذا واحد استنصحه قال له أريد أن أتزوج فلانة، ويعلم أن فلانة فاسدة تجره إلى الحرام، فقال له أتزوجها هذه خيانة تعتبر، وقال له أريد أن أشارك فلانة، ويعرف أن هذا الشخص إذا شارك شخصا يأكل ماله بغير حق، قال له شاركه، لا يجوز له أن يقول شاركه، ولا يجوز أن يسكت، يبين له يقول لا تشارك أو أعرض عن هذا. قال الشيخ الفقهاء يقولون إذا شخص قال لشخص أريد أن أخطب بنتا ويعلم فيها الفساد، يقول له أعرض عن هذه الخطبة، يقول له أعرض عن هذه الخطبة، فإن كان هذا الشخص لا يفهم من كلمة أعرض عن هذه الخطبة المراد، يبين له لأنه يحتاج للبيان. شو يعني يبين له؟ يعني يقول هذه لا تصلح لك، فإذا كان لا يفهم يفصل له بحيث يحصل المقصود، يعني قال له أول شيء أعرض، أعرض عن هذا أو أعرض عن الخطبة مثلا، بعدين بيقول له لا تصلح لك، ما فهم بيقول له لا تصلح لك لأنها تجر من تصاحب مثلا إلى الحرام. قال شيء قالوه في باب النكاح من باب أن هذا الأمر واجب، من النصيحة الواجبة ذكره الفقهاء في باب النكاح. فإذا كان أمر الخطبة هيك، إذا واحدة بدها تتزوج واحد أو واحد بده يقدم على الزواج من امرأة هيك، فكيف بأمر الدين؟ أولى أمر الدين أولى، إذا كان شخص يغش الناس في أمر الدين، أن يحذر منه، أن يقال لا تصاحبه هذا يضرك في دينك. هذا الملعون يوسف القرضاوي قال الجنة تثنى لأن هذا الذي يليق برحمة الله. شو ابن تيمية بيقول الجنة تثنى؟ هو وافق القرضاوي، وافق ابن تيمية قال لأن هذا الذي اللائق برحمة الله، النار تثنى قال لأن هذا اللائق برحمة الله، قال النار تثنى قال لأن هذا الذي يليق برحمة الله، أنه ما حدا يبقى بجهنم على زعمه والعياذ بالله. فمثل هذا يجب أن يحذر منه يوسف القرضاوي اسمه. ما هذول ما تفرق معهم الآيات، ما تفرق معهم البلادة، معناتها ضعف الفهم. ما في نبي عنده ضعف الفهم، كل الأنبياء أذكياء فهمهم قوي، إذا ألقي إليهم الكلام من المرة الأولى يفهمون المقصود. أما أمراض نحن بيقولنا الكلام ثلاث مرات وأربع مرات لنفهم المراد، فهني ما عندهم هيك، إذا سمعوا الكلام، الكلام طبعا اللي هو باللغة اللي بيعرفوها يفهمونه، ليس عندهم بلادة ذهن. وليس في الأنبياء من هو لا يحسن إخراج الحروف من مخارجه، لا يوجد في الأنبياء هذا، يعني واحد مثلا يقول السين سا مثلا، هذا لا يوجد، ولا يوجد فيهم تأتاء، يعني اللي لا يستطيع إخراج الحروف كما تخرج عادة. نحن لما بدنا نحكي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ما فيها تأتاء، في ناس ما بيطلع معه غير ما يشد ويكرر حتى يطلع معه الحرف، اللي ما فيهم واحد، ولا في واحد لا بيغير الحرف ولا بيحصل عنده هذه اللي نسميها نحن التأتاء. موسى عليه السلام كان فيه بطء خفيف في الكلام مع إخراج كل حرف مخرجه دون أن يكون تأتاء ولا فأفاء، لما ليس أخذ الجمرة هو يصير حتى بثمه وهو صغير، فصار فيه بطء خفيف أزاله الله عنه، أذهبه الله عنه، هذا بطء خفيف. لأنه ورد في القرآن، قد بعض الناس يتخيلوا شيء غير الواقع اللي كان عليه موسى عليه السلام. أي أزاله الله عنه، هذا البطء الخفيف، بطء خفيف في الكلام مع إخراج الحروف من مخارجها. لا لا ما بغير. وحلو العقدة من لساني، هذه وحلو العقدة من لساني معناه أذهب هذا البطء الخفيف الذي في لساني، هذا معناته. مش معناته كان يندب، كان عنده البطء وراح، وراح بطء خفيف كمان، وليس في تغيير الحرف، ما في تغيير الحرف. فكما أنهم معصومون من الكفر، الأنبياء محفوظون من أن يقعوا في الكفر قبل النبوة وبعد النبوة، والكبائر والصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، أي قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي، ويمكن أن يرتكب الواحد منهم معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناء. ممكن أن يحصل من النبي معصية صغيرة ما فيها لا خصة ولا دناءة. كل شيء يدل على دناءة النفس ما بيحصل منه، على الخصة ما بيحصل منه. يعني لا يسترق النظر إلى امرأة مثلا لينظر إلى عورتها، ما بيحصل منه. لا يسرق حبة عنب، هذا يدل على خساسة في النفس. لقمة طعام ما بيسرق هيك شيء، لا يحصل منهم هذا. ببعض الكتب ببعض التفاسير بيقولوا انه سليمان طلب من بلقيس ان ترفع القميص حتى يرى هل هي شعرانة الساقين ام لا. غير صحيح هذا، ما بيروى موجود بالكتب. إذا واحد بيعتمد على الكتب قال الشيخ يطلعوا ضالا مضلا، هذا منه صحيح، غير صحيح، ما حصل منه هذا. لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. إذا واحد قال لك كيف النبي وهو محل اتباع من الناس الذين يتبعونه كيف تحصل منه معصية صغيرة لو كان فيها ليس خصة ولا دناءة، ما فيها لا خصة ولا دناءة؟ فهذا الجواب أنه إن حصل منه ذلك ينبه فورا قبل أن يقتدي به غيره فلا يحصل المحذور. خلص، ما الشيء اللي أنت عم تسأل عنه إن هو محل اقتداء ومحل اتباع، كيف يعمل معصية لو ما فيها قصة ودناء، لو لم يكن فيها قصة ودناء؟ فهذا الجواب أنه قبل أن يقتدي أحد ينبه فيرجع عنها يتوب منها. لا، ما ورد أنه حصل معصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، إيه ما ولد ما حصل منه معصية، يعني تعيين معصية إنه حصل منه كذا وكذا، ما ولد إنه حصل منه شيء من المعصية. تغفر لذنبك. بعض العلماء قالوا إنه هذا إنه يجوز إنه يحصل منه معصية، وبعض العلماء قالوا لها تأويل لها تفسير. ما قال الشيخ فيها خصة، بس قال انه ما حصلت منها. هذيك اللي فيها خصة الاستراق النظر، استراق النظر. وبعضهم قالوا على زعم قال ما طلب ان طلب منها ان ترفع القميص حتى يرى صورة ساقها في الماء ليرى ان كان فيها ان كانت كذا وكذا. كمان هذا ما حصل على الشيخ. بعض منهم بيقولوا هيك وبعض منهم ايه صورة الساق في الماء. هذا كلام إذا بيعتقد إنه في خصة بيدخل، هو لا يعني ما بيحصل النبي مثل هذا لا يحصل. قال تعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فما معنى ذلك؟ لا شك أن الأنبياء منزهون عن الكذب، والوارد في هذه الآية من أمر إبراهيم ليس كذبا حقيقيا، بل هو صدق من حيث الباطن والحقيقة، لأن كبيرهم هو الذي حمله على الفتك بالأصنام الأخرى من شدة اغتياظه منه لمبالغتهم في تعظيمه بتجميل صورته وهيئته، فيكون إسناد الفعل إلى الكبير إسنادا مجازيا، فلا كذب في ذلك. ما معنى قول إبراهيم عن الكوكب حين رآه: هذا ربي؟ الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها، فقول إبراهيم عن الكوكب، الكوكب يعني النجم، لا يقال عن الأرض كوكب. كثير ناس يقول الكوكب الأرضي، كوكب يعني النجم، النجم باللغة العربية هو الكوكب، كوكب هو النجم. الأرض منها كوكب، الأرض أرض والأمر أمر، سماء سماء والنجم نجم. هذا ربي هو على تقدير الاستفهام الإنكاري، فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون. هذا ما في إثبات ألوهية الكوكب من إبراهيم، قال هذا ربي يعني هذا الذي تزعمون أنه ربي، هذا لا يصلح للألوهية لأنه شيء يتغير له حجم له شكل. أما إبراهيم فكان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله، لأنه قلنا الأنبياء يلهمون الإيمان في قلوبهم إلهاما قبل نزول الوحي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى غار حراء وهو يعتقد أن الله واحد لا شريك له، لم يسجد لغير الله قط، كان مؤمنا منذ صار عنده إدراك وفهم، نشأ على الإيمان الرسول. وهكذا كل الأنبياء ما بينشأوا على غير الإيمان، لذلك ما بتشوف حدا من الأنبياء تسمع في قصته شيء ثابت انه حصل منه كفر، حصل منه عبادة لغير الله، سجود للصنم، ما بيحصل منهم، هذه الاشياء لا تحصل منهم. على وجه الأرض، على وجه الأرض فيما بين الناس ما كان في مسلم إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فترة نحو 5 سنين هاي قبل البعثة. في بعض كتب السيرة في كلام فاسد، وبيروا بعض الناس على وجه الافتخار على زعمهم، يقولوا قال الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى مسجده وفد نصارى نجران، فأذن على زعم، وهذا كفر، بيقولوا أذن لهم الرسول أن يصلوا صلاتهم إلى جهة المشرق في مسجده، هذا كفر صريح. يعني حتى بالكتب اللي موجود، بالكتب اللي هو منه صحيح، بيقولوا أن الرسول تركهم. هن شو بيقولوا؟ بيقولوا أذن لهم، الذي يأذن بالكفر يكفر، كيف الرسول بده يعمل هذا الشيء؟ في بعض الكتب قال بيقولوا هذا من سماحة الإسلام، قال هذا من سماحة الإسلام أن الرسول أذن لهم أن يؤدوا صلاتهم في مسجده، هذا لا يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم سموه، بس أنه هذا لا يحصل من الرسول، لا يحصل، لا أذن لهم ولا سمح لهم ولا أشار لهم ولا دعاهم أن يفعلوا ولا قال فعلوا ولا قال اتركوهم يفعلوا. أنه ببعض الكتب بيقولوا أنه قال للصحابة اتركوهم، حتى هذا غير صحيح. ما حصل أن التقاهم في المسجد، المهم انه هذا ما صحيح، بس لانه موجود بالكتب كتبهم منه. قال تعالى: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا لكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيفا يعني مائلا عن الباطل الى الحق. قال تعالى اخبارا عن يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما معنى وهم بها؟ مكتوب بتفسير الجلالين المشهور بين أيدي الناس: همت به، همت بالفاحشة، وهم بها قصد ذلك. هذا لا يكون من يوسف ولا من أي نبي من الأنبياء. الأنبياء لا يحصل منهم قصد الزنا ولا الوقوع في الزنا، ما بيحصل منهم. أحسن ما قيل في تفسير وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أن جواب لولا محذوف يدل عليه ما قبله، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يعني معناته ما حصل الهم بالمرة، هذا معناته. يعني مثلا واحد دق الباب أجل عندك، تقول له لولا أنك أتيت كنت أتيتك، يعني أنت رحت لعنده؟ يعني ما رحت لعنده، ما تقول له لولا أنك أتيت كنت زرتك، يعني زرته؟ ما زرته، لأنه أجل. لولا أنك أتيت كنت زرتك، معناته أنا ما زرتك لأنك جئت. فهون لولا أن رأى برهان ربه وهم بها، لولا أن رأى برهان ربه معناه الله أراه البرهان فلم يحصل منه الهم. هو يوسف بشر عليه السلام، بشر لكنه معصوم من أن يحصل منه هذا، هو بشر لكنه معصوم من أن يحصل منه هذا. وبعدين هي آلة في القرآن الكريم موجود: الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه. حصحص يعني ظهر، قالت أنا راودته عن نفسه، هي قالت أنا راودته عن نفسه، يعني أنا اللي أردت منه أن يقع في هذه الفاحشة. هي عملت حيلة وأغلقت الأبواب في المكان اللي كان فيه يوسف عليه السلام، ثم هجمت عليه لأنه شق قميصه من خلف، القميص انشق من خلف، إذا واحد هاجم انشق قميصه من وراء، زهجم إن شاء قميصه من قدام. عشان هيك لما أرادوا النظر في القضية قالوا ننظر في هذا الأمر، إن كان قميصه قد من قبل من قدام من أمام يعني، فتكون هو هجم عليها تكون هي صدقت، وإن كان من دبر تكون هي كاذبة هو اللي صادق. فوجدوا أن قميصه شق من خلف، من دبر يعني من خلف، فعرفوا مزيدا تأكيد أنه هو كان صادقا فيما قاله، أن هي التي أرادت ذلك ليس هو الذي أراد. يوسف معصوم. على الشيخ هي عملت حيلة حتى صارت هذه الخلوة، عملت حيلة حتى صارت هذه الخلوة. أيوه، فلذلك هو أراد الخروج فهي شقت قميصه من خلف. إيه بس شو عم بيقول لك هون الشيخ؟ أحسن ما قيل في تفسيري وهم بها. قال الشيخ إلى عدة وجوه، بعضهم يقول هذا وهذا أحسن شيء احفظوه، لأن احنا معودين هم بدفعها موجودة هون. بعض منهم بيقولوا قال هم الخاطر، أي خطر له ذلك خطورا. قال الشيخ هذا لا يكفر، عرفتوا يعني هم الخاطر أي الذي يرد على القلب بلا إرادة، مش قصده، اللي بيقول قصده كفر. قال الشيخ حتى هذا ليس صحيحا يعني، لكن من قاله لا يكفر. عرفتوا شو يعني هم الخاطر؟ في بيخطر على بالك خاطر بدون إرادتك؟ أنه يوسوس له الشيطان، هو الشيطان يوسوس للأنبياء ولغير الأنبياء يوسوس، بس ما بيقدر يأثر عليهم مثل ما تأثر علينا. أرجع عيدة أن جواب لولا محذوف يدل عليه ما قبله، أي لولا أن رأى برهان ربه، شو برهان ربه؟ علمه بأن له منصب النبوة، لهم بها يعني الله حفظه، فما حصل منه الهم بالمرة. الأنبياء ما بيعرفوا قبل أنه أراه الله أن هذا معناته، الأنبياء قبل نزول الوحي ما بيعرفوا، لا لا، ما أراه الله البرهان على الشيخ أعلمه أنه سيكون نبيا، هذا معناته. فلم يحصل منه هم للزنا لأن الله أراه برهانه. وقال بعض المفسرين من أهل الحق إن معنى وهم بها أي هم بدفعها، فألهم على الشيخ رحمه الله أنك إن فعلت ذلك يقال أنت أردت الفاحشة لأنك دفعتها، فترك ذلك وانصرف. أما إذا دفعها هيقول هو كان هاجم عليها لك. ومعنى لولا أن رأى برهان ربه أن الله علمه البرهان، أنك يا يوسف لو دفعتها لقالت لزوجها دفعني ليجبرني على الفاحشة، هذا وجه آخر كمان، فلم يدفعها، وجه آخر على هذا، وذلك الوجه بيكون على معنى منصب النبوة الأولاني. فلم يدفعها بل أدار لها ظهره ذاهبا فشقت قميصه من خلفه، فكان الدليل عليها لأنها شقت القميص من خلف. أما ما يروى من أن يوسف هم بالزنا وأنه حل إزاره وجلس منها مجلس الرجل من زوجه من زوجته، فإن هذا باطل لا يليق بنبي من أنبياء الله تعالى. قال تعالى في براءة يوسف: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. حتى ما يروى في بعض كتب التفسير وعند المؤرخين من أنه تزوجها بعد ذلك على شيء غير صحيح، لأن يوسف لا يتزوج مثل هذه المرأة التي أرادت منه أن يفعل هذا الفعل الشنيع اللي هو الفاحش. وبعدين كمان هذه قاعدة مهمة، قال الشيخ كل زوجات الأنبياء معصومات من الزنا، ما بيحصل فاحشة من زوجة نبي من الأنبياء، منو معصومين من المعاصي، هن منو النبيات، زوجات الأنبياء كلهم ما بيحصل منهم فاحشة زنا، ما بيحصل منهم، لو كانت غير مسلم ما بيحصل منها زنا. هذا المعنى زوجات الأنبياء يعني. لو كانت منا مسلمة ما بيحصل منها زنا بالمرض. هذا الشيخ معصومات من الزنا، خلاص محفوظات من الزنا، لو كانت غير مسلمة ما بيحصل، أنه حتى لا يقال بعدين من إجها الولد اللي إجها. قال تعالى حكاية عن أحد الخصمين اللذين اختصما إلى داود. هل لاحظتوا هون بيّن القضيتين اللي قلناهم عن سيدنا إبراهيم، عن قضية الكوكب وقضية الصنم، والثالثة قلناها اللي هي قضية سارة. قال تعالى أيوة هيك قال الشيخ، لأن الشيخ أحيانا هذا لحكمة، هو عم يحكي يقول سارة، أنا كان بقول سارة، فسألته شو لما قلتم سارة؟ قال لي يقال سارة وسارة، عشان يعلمنا، لأنه عادة ما نسأله، مش شغلة غريبة أول مرة أسمع بقول سارة. هو بيعمل هيك أحيانا الشيخ لنتعلم نحن، يعني ما كان قلت لكم يقول أمرار عمدا رحمه الله، فنقول له مات مولانا، لماذا تقول مات؟ ليس شرطا أن يكون مات حتى نقول رحمه الله، حتى يعلمنا أنه تنقال رحمه الله، اللي هذا دعاء عظيم أن يقال رحمه الله عن المسلم لو كان حيا. شو بقوله؟ آه بقوله الرحمة، آه بقوله الرحمة، بس دكتور رحمه الله بقوله الأسماءات عادتها. قال تعالى حكاية عن أحد الخصمين اللذين اختصما إلى داود: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. ما المراد بالنعاج في هذه الآية؟ قد تكني العرب بالنعاج عن النساء، لكن لا يجوز تفسير النعاج في هذه الآية للنساء كما فعل بعض المفسرين، وقد أساءوا بتفسيرهم لهذه الآية بما هو مشهور من أن داود كان له 99 امرأة، وأن قائدا كان له واحدة جميلة، فأعجب بها داود فأرسل هذا القائد إلى المعركة ليموت فيها ويتزوجها هو من بعده. فهذا فاسد، لأنه لا يليق ما ذكر فيه بنبي من أنبياء الله. قال الإمام ابن الجوزي في تفسيره بعد ذكر هذه القصة المكذوبة عن سيدنا داود: وهذا لا يصح من طريق النقل، يعني ما له إسناد صحيح، ولا يجوز من حيث المعنى، لأن الأنبياء لا يجوز عليهم مثل هذا الفعل الخسيس، أن يبعث زوجها للمرأة عشان يأخذ المرأة، ما بيعملوا هيك شيء، لأن الأنبياء منزهون عنه. وأما استغفار داود ربه فهذا لأنه حكم بين الاثنين بسماعه من أحدهما قبل أن يسمع من الآخر، يعني استغفر داود ربه لأنه قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قبل أن يسأل الآخر. هو مطلوب من الحاكم إذا رفعت إليه شكوى من قبل شخص أن يسأل الآخر، يسأل كما سمع من هذا يسمع من ذاك، فلهذا استغفر داود ربه. قال الشيخ معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا بلاء، هذه ما فيها خسة ولا بلاء، انه حكم قبل ان يسأل الخصم الاخر. مرة كنت ببيت الشيخ بطرابلس، فاثنين عم يحكوا مع بعض، انا عم صلي هنا عم يحكوا بالمطبخ، وواحد منهم قال شغلة للثاني فيها كفر، شو كان عم بيقول له؟ ما عم بقولكم شي تنتبهوا له، هذا الشيء ما بيجوز على الانبياء. قال له الجني بيدخل بالناس؟ قال له كيف لك؟ قال له حتى بالانبياء بيدخل. فأنا خلصت الصلاة وقلت له أعوذ بالله، اللي يقول الجن بيدخل بالنبي يكفر. قال لي لا أنا ما قصدي إنه بيدخل يعني مثل ما بيدخل عادة منه. قلت له شو قصدك وما قصدك؟ هذا كفر، ما سمع مني. قمت عند الشيخ، يعني الشيخ موجود، قلت له في واحد هنا قال كذا وكذا. قال لي ناديه، قال له يكفر الذي يقول الجن يدخل في النبي، هذا كفر. قال له لا يدخل، مستحيل، لا يحصل إنه الجن يقدر يدخل في النبي، يعني لما نقول نحن يوسوس لهم الشيطان من بعيد ما بيقدر يدخل فينا، اما نحن بيقدر يدخل فينا ويمد خرطومه، الشيخ له خرطوم يضعه على قلب الانسان ويوسوس له، يصير في قلبه كانه يسمع الكلام باذنه، لا يسمع باذنه، كانه يسمع باذنه حديث سر، الشيخ يعيه القلب ولا تسمعه الاذن، تحس حالك كانه واحد عم يحكيك بس هو ما عم يحكيك، حديث سر يعيه القلب ولا تسمعه الاذن، بتحس امراض انه واحد عم يحكيك وعم بحر وراك، تحس كانك عم تقول له بتحل عني بقى، كيف كانه واحد عم يحكي معك بدك تعمل هيك بكثرة ما يكون مزعجا. الانبياء ما بيدخل فيهم، لا يستطيع ان يدخل فيه، بس انا بضربكم مثلا، يعني الحمد لله انه تراجع الانسان وتشهد، بس انه الله قدر انه انا سمعته، لو انا ما سامعه هذا يعني ماشي على هالموضوع هذا كان حسب الحال اللي هو فيها، بس الحمد لله انه رجع. بس انا بنبهكم من هيك شغلات حتى ما واحد يوسوس له قبل الشيطان يقوم يعتقد هيك شيء. حديث السر يعيه القلب ولا تسمعه الأذن، هذا هذا الشيخ قال ابو الحسن الاشعري، يعني ابو الحسن الاشعري الذي قال هذا، انه هذا حديث السر يعيه القلب ولا تسمعه الأذن. إذا كان يرجو منه أنه يرجع، قال الشيخ يقطع صلاته، إذا كان يرجو منه أنه يرجع هو ما رجع بالأول، ما رجع ما كان يقبل، فسبحان الله في ناس هيك ما بيرجعوا بسهولة. يجب عليه، قال الشيخ شو عذر؟ يجب عليه قطع الصلاة حتى يراجعه، ممنون إن علم أنه يرجع. قال الشيخ إن كان يظن أن هذا الإنسان يفهم لو نطق بالشهادتين يقولها للذكر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فيفهم ذاك أنه أنت كفرت كشاه. إن كان يفهم يكتفي بهذا، إن كان لا يفهم يقطع الصلاة. خلص ذكر قال ذكر هو لم يقطع الصلاة، هو منتسب لنا طيب عم نحكي. قال أما قلنا قال الشيخ كان يفهم، إن كان غالبا ما بيفهم صحيح كلامي. لا يفهم، بس هو يجب عليه الصلاة والسلام عليه. من عليه ما؟ عليه ما في فهم. يعيه، يعيه القلب ولا تسمعه الأذن. إنه مش بيحكيك بذاتك يعني. هذا اللي مثل ما قال على الشيخ سيدنا عيسى، قال إنه وراء الشيطان وقد وضع خرطومه على شخص. سيدنا عيسى قال هذا، إنه وراء الشيطان وقد وضع خرطومه على شخص يوسوس له. إنه قلوا خرطوم بمده بحطه على قلبه الواحد غير الأنبياء، الأنبياء ما بيحصل معهم. هذا معنى الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، معناه لا يستطيع أن يغرق الأنبياء ولا الصالحين في المعاصي، لا يستطيع الشيطان، لا يستطيع. نهلل مع بعض.